الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 13 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد وال اليعقوب الموسوي، وهو بادئ بفروع من آخر القرن وأول الحجر، وهو بأقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما، اللهم أكرمنا بنورها وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه فروع باقية من آخر القرض، ما شبرت بلد في الشريط الماضي، لأن إن شاء الله نديره هون بظل الحجر. قال ابن هارون: يجب أن يذكر في عقد القرض كونه حالا أو مؤجلا، فإن سكت فهل يفسد أو يحكم بأنه حال أو بأنه لأجل. انظر الرهونية في باب الإقراء. وفي الميسر أن الأصح رأي العرف، أي من حلول وغيره، ومثله في الالتزامات. نعم، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: لم أقف على حكم عيبه واستحقاقه، ولعلهم أحاله على البيع لقولهم إن البيع أصل له. باب الحجر، وهو لغة المنع. قال تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي تحريما محرما، ومنه حجرة الدار لمنعها من الدخول إليها. وهو في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله. والمحاجر ضربان: من يحجر لحق الحاجر، ومن يحجر لحق نفسه، وإليه أشار بقوله: من يتصف بسفاه أو بالصباء أو فقد عقل فهباته هباء. نعم، قال عن المحاجر باطل عنهم ضربين، ذا الأخر قام في شيء فسر عنهم نوعين: من يحجر لحق نفسه، كيف الصبي ذاك النوع هذا ينحجر مالهم، ينحجر حقهم هم، إياك ما يتلو مالهم هم. خالق الصبي من يحجر لحق غيره، كيف المريض محجور الحق الورثة، ما هو الحق، هو الحق الورثة، كيف الزوجة حاجر لها الزوج الشيء ما زاد على ذل مالها. من يتصف بسفه أو بصبا أو فقد عقل فهباته هباء. قال عن الرجاج: شخص يتصف بالسفه، معناها عاد سفيه، والله عاد صبي، والله فاقد عقلك مجنون، هذا تصرفاته كاملة ما يمضى منها شيء مردود. فهباته هباء معناها باطلة، هباء منذورة شماء. وقال من يتصف بسفه، تصف حد التصف بالسفه، وفسر السفه بتكرير تبذير المال في الشهوات، هذا اللي يبذر ماله في الشهوات، يكرر الوتات ما هو الشيء، يعدل أنواع التبذير اللي ما هي مال قفشي، هذا ينقال سفيه الله ينحجر عليه. القرافي يضابط ما يحجر به كل تصرف خرج عن العادة ولم يستجلب حمدا شرعيا وتكرر، فلو رمى درهما في بحر لم يحجر حتى يكرر تكريرا، يدل على عدم مبالاته بالماء، وهو نادر في الناس. قاله اللخمي وغيره، هذا محمد مولود الصلحة، ومعناها من يتصف بسفه أو بالصبا، كيف كذلك يحجر على الصبي، يحجر على الصبي لين يبلغ ويعود رشي جنة، لا يقولوا أنت ينفك عنه الحجر. قال الشيخ خليل: الصبي لبلوغه، معناها ينحجر على الصبي لبلوغه. المازري: وهو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطهولية إلى حال الرجولية، هذا تفسير البلوغ. قال عبد الباقي إنه يا الله يقول تنقله من حال الطفولية إلى غيرها ليشمل الأنثى. والبلوغ ذاك اللي خلق به معروف عند العلماء 18 سنة، الله الحمل والله الحيض، الله إنبات الشعر. ويحجر على الأصاغر حتى يبلغوا أنس منهم الرشد. والأصل فيه قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولأن الصغير لا يعرف حظه ولا يحسن التصرف في مال نفسه فكان كالمجنون، وجب الحجر عليه. فإذا بلغ لم يدفع إليه وليه ماله دون أن يختبره ويعرف رشده من فساده وإمساكه على نفسه من تبذيره وإضاعته، كقوله تعالى فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق انفكاك الحجر بالبلوغ وإناس الرشد وفقد عقل، كذاك ملي يحجر على فاقد العقل به الجنون. والله السكر يا محمد مولود الرحمة يسوي السكر، كما في البنان صدر الإقراء أنه إذا فقد عقله بسكر أنه يحجر عليه. العاد هو وصى هذا المجنون يفيق أحيانا وقتها تصرف محمول على الإمضاء. والله فقد عقل به الهرم ذاكم ولي يحجر عليه. أما من ضعفت قوته وخيف أن يعمى ويقعد فيبقى عالة على الناس وهو صحيح العقل في المعيار عن القسطنطيني نفي حجره خلافا لما فعله خوف عداوة ورثته له، وفي التسولي قبل فصل الاعتصار ما نصه. ومن الهبات الباطلة هبة الهرم ذكرا أو أنثى كما في العالمي وغيره. ولعله في من أنكر عقله ليوافق ما قبله، عقله ليوافق ما قبله. محمد مولود في الرحمة. كالعتق والضمان والتصدقات، نعم تصح من مميز وصات. كذلك أما اللي عتق مردود أمن اتصف بشي من هذه المسائل كيف السبب الله الصباء والله فقد العقل عتق مردود ودبرعات كاملة ومعاملات مردودة، وضمان مردود ضمان معناهاش كيف لا يرفد حد الدين من عند هذا الحانوت، وضمن هو ذاك الدين ذاك الضمان مردود فهو مقبول يرد الولي والله القاضي والله مقدمه لمقدم عليه القاضي. كما أن هذا هم لا يرد معاملات الأخرى لهم اللي هم أولياء وباطل لا يعود. نعم تصح من مميز وصات، نعم قال عن الصبي المميز هذا اللي إذا خطب بشيء من مقاصد العقلاء فهم هو أحسن الجواب عنه إلى تيموت ووصى، هيك الوصية قال لك عنها مقبول صحيح تنفذ تنعطلوك الناس الموصي لهم. الشرط يعود ما خلق، قال الشيخ خليل وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلق، كما أن وصية السفيه هم اللي هو معروف عنه محجور صحيحة. قال عن صحة وصيته إن لم يخلق كالسفيه وصيته إن لم وصيته إن لم يخلق عن إن لم يخلق عنها وعد الصبي المميز، وعد الصبي المميز معناها وصيته صحيحة تنفذ إلى عاد ما تخلط كلامه إلى عاد تناقض كلامه ما هي صحيحة. كيف قال مصي ماني مصي لعاد صاوى كلامه ما تناقض صحيحة. وقال اللخمي عن السفيه مولي عنه صاح وصيته إلى ما خلق مولي، وتقدر تعود إن لم يخلق مولي شامل السفيه على قول اللخمي هذا. هكو معناها نعم تصح من مميز معناها مصبي مميز، وسفيه وصات معناها وصيته صحيحة، وإحنا هون قبلنا وصيته به اللي هو محجور عليه لحق الغير هون حاجة عليه ولا يموت محجور عليه على السفيه وعلى الصبي إلا الحق الورد. إذن قبلت وصيت كلهم غير ما قبلنا تصرفاته محق حد محجور عليه لحق نفسه كيف بيعه وعطاياه. أما معاوضاته فأمضي ما لولا له إمضاؤه تحتما، نعم قال عن المحجور معاوضاته ذاك اللي منها معاوضاته كيف بيعه ذاك اللي منها مثلا المصلحة في إمضاء واجب على الولي مضيه لا لحكم عدلهم بيع فيها مصلحة اللي هو ولي المحجور واجب على الولي مضيها الباع. معناه أما معاوضته كبيعه فأمضي يا ولي ما الذي لولا له إمضاه لولا إمضاه أمضيه تحتما ورد ما لا أصلح أن لا يفعل وأنت بالخيار فيما لا ولا. أيوة. العاد هذه المعاوضات العادة للمحجور كيف البيع ما فيها مصلحة مغبون فيها أردها يا ولي وجوبا أو معناه أرد من المعاوضات بل أصلح أن لا يفعل وأنت بالخيار وأنت يا ولي بالخيار فيما لا ولا إلعاد ما فيها مصلحة هاي البيع المعدل هاي المعاوضة المعدل المحجور ما فيها مصلحة ولا فيها ولي مفسد ساعة يخير الولي إن شاء ردها وإن شاء أمضاها وضمن الولي ما تسلف محجوره بإذنه فأتلف. نعم قال عن الولي عنه يضمن ما تسلف محجوره بإذنه هذا هنا ابن معه وقال الصبي لا يسلف بضاعة من عند حد بإذن والده وأتلفها الصبي البضاعة اللي سلف أتلفها معناها ما صام بها ماله ذلك الساعة يضمنها أبو يضمنها أبو اللي ولو كان صام بها ماله لا هي يضمنها الصبي أكو معناها أتلف. وكيف الصبي السفي هم اللي في المسألة الإذن من الولي سواء كان باللفظ والله بالسكوت قالوا له إن سلفوا واسكت عنه اسكت الولي أنا عنهم أذن نسكت. وكذا إن نصبه للبيع وقبول الإيداع أما دون إذنه فيضمن الحجير وما صان به ماله فقط. أحمد مولود بالرحمة كذاك حد قبض صبي محجور مثلا قبض محجور ونصبه للإيداع وللبيع في حانوت كامل اللي سلف هو ذاك والله ذاك ضامنه وليه اللي داير بهم هذا لا كيه اللي هو اللي متحمل ذاك. أما شيء يحفظ به المحجور ماله ذاك يضمن المحجور. حجر ابن شعبان على ذي العرض عند أئمة خيال مرضي. نعم قال عن ابن شعبان قال عن حد يغدن في البيع هو ما هو سفي ولاش هو كبير لا يغدن في البيع نين يتبيع يغبن عادة قال عنه يحجر عليه وهذا القول اختاره أئمة خيار له معناها حجر بن شعبان حجر مبتدأ مرضي هي الخبر حجر بن شعبان على ذي العرض صاحب العرض أي الغبن في البيع عند أئمة خيار مرضي معناها أنه مرضي معناها أنه ولي تواسع. وقول ابن شعبان هذا قال محمد مولود في الرحمة قال رجحه القرطبي والحطاء. المحجور هذا اللي قلنا عن تصرفاته مردودة واستثني منها مثلا ذاك اللي قال الشيخ خليل قال لا كدرهم لعيشه تصرفه في الشيخ خليل كدرهم لعيشه يشرب به معاشه خبزه لحمه وهذا كذلك نبته هذا ما يرد الولي هذا ما يرد الولي لعاد تصرف صحيح. كذلك أم اللي كيف عيشه غسل ثيابه اللي يصل به ثيابه ها وما يحلق به رأسه وجرة حمام بالمعروف لأن الأشي عادي ما يعود عاطش أكثر من ذاك اللي نعطى كذلك معاش عيال ملي لا صرف قد اللي عيش به عيال ذاك ما يرتد لا حجر فيه معطى صبي أو سفيه يشترط معطيه أن لا حجر فيه. نعم قال عنه الشخص إذا أعطى لي صبي مالا صدق والله به والله أعطى لسفيه ما صدق من لي مال صدق والله به وشرط على أنه لا يحجر عليه فيه يقول الساعة الولي ما يقدر يحجر عليه ما يقدر يحجر على هذا الصبي ولا يقدر يحجر على هذا السفيه اللي شرط الواهب الواحد منهم عن ما يحجر عليهم ذاك المال. نعم اللي هو داخل علنه ولا لا يعمل هو يعملوا المحجور والله يدفعوا له لقاش مولي يعطيه الحد يقد هذا المحجور يعطيه المال ويقد يبيعه قال محمد مولود هذا هو الأصح منظور الله نجا معناها لا حجر فيه معطى صبي معناها مال معطيه الصبي والله سفيه إن يشترط معطيه اللي هو الواب أن لا حجر فيه على الصبي والله السفيه لا حجر فيه فرض سوى الحج فلا يحج إن أبى الولي أن يفعل نعم قال عن لا حجر فيه فرض المحجور الصماء نحجر عليه لا يجوز الحجر عليه فيما أوجب الله عليه كي كون الولي يحجر عليه في صلاته والله في صومه والله يحجر عليه في واجب عليه كيف نفقت الوالدين المعسرين يكون الحج وحده قد يحجر عليه فيه لكن معناها لا حجر فيه فرض سوى الحج حجر فيه فرض سوى الحج فلا يحج إن أبى الولي أن يفعل ما يحج لا أبى الولي لا حجر عليه الولي في الحج ذيك الساعة ما يحج هل الولي جائز لو يحجر عليه في الحج يمنع من الحج ولو دخل فيه سوى المحجور فلا تدخل في الحج ونفذ استلحاقه والعفو عن قتيله في جرحه قل هن يعي نعم قال عن نفذ استلحاقه المحجور إذا استلحق ولدا ذاك الساعة ذاك نافذ الولي ما يقدر من عمه قال هذا ولي استلحقه الولي ما يقدر من عمه ذاك الاستلحاق كذلك إذا أنفى ولده بلعان الولي ما اللي ما يقدر من عمه ذاك كذلك إذا عفى عما قتله عفى عن ذا القاتل يسوع قاتله خطأ والله عمدا هو يقدر يعفي عنه هذا المحجور إلى عاد خبطوا حد بعمارة خطأ والله عمدا سابق يموت يقدر يعفي يقول هذا القاتل يراني عافي عنه هذا كل ولي ما يقدر عفو هذا عما قتله ما يقدر دولجه أيوه معناه هو العفو عن قاتله معناه نفذ العفو عن قاتله في جرحه يستخلهم يعني العاد حد جرحه ذاك في الخلاف كانوا يقدر يعفي عن ذاك الجرح والله ما يقدر مثلا باطل لا يعفي عن ذاك الجرح كان الولي قد يرد ذاك العفو والله ما يرد خلهم يعني معناها يعرض بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الرشيد ماض ما وهب إن ثبت الرشد ولو في حجر أب وهكذا المهمل إن لم يثبت سفهه بخبر من ثبت وثابت سفهه ومن جهد إن جدد الحجر أب عامر جل فعله مع رد كذات جهل وهمل للحول بعد البعل نعم قالك وذكر الرشيد ماض ما وهب قال عن الذكر المحجور الذكر لرشيد العاد رشيد هو مازال محجور ما فات وليه فك عنه الحجر هبته ماضية إلى وهبشي تصرفات باطل ماضي ثبت الرشد العاد ثبت رشد ولو في حجر معناه يسوى هو مازال حجر والده نعم هذا يقول ابن القاسم ابن القاسم راعى لا رشد قال عنه من يعود رشيد يسوى قاع ما فات من فك عنه الحجر أنه هبته ماضية وخالفه مالك وهذا يقول ابن القاسم هذا هو الراجح ورعى مالك الحجر فالمحجور عنده مردود الفعل أفعاله كاملة مردودة ولو رشد لين يفك عنه الحجر تنبيه قال محمد مولود هون تنبيه وصدق الطفل في بلوغه ونفيه إلا لريبته إلا لريبته فإن ارتيب فيه لم يصدق في الأموال وهو يصدق سواء كان طالبا أو مطلوبا طالبا كيف مدعي البلوغ ليقسم له في الغنيمة مطلوبا كيف الدعية عليه حد كيف مثلا القصاص لهن قام عليه الحد لا يلعاد بالغ هو مصدق نفي البلوغ والله يثبت إلا قال عنه ما فات بلغ ذلك يصدق إن لم يرب معناها إلعاد ما فهم ريب قال الشيخ خليل والصديق إن لم يرب لأن الصشاكين هذا اللي قال كانوا حق والله ما هم حق قال ابن العربي عنه ينظر في المرآة انكر عليه بعض العلماء حتى يلقى كون عورته تنظر في المرآة إذا نكروا بعض العلماء حتى حاجة لأنه ابن القطان يعني بعلش قال عنه لا ينظر في المرآة وهذا المسألة قال ابن العربي هذا بعض فقهانه حل البيت خلاص المذيعات في التلفزة اللي كلهن بادية العورة وهذا خائف عود قياس مع وجود الفارق لأن هذه مسألة من الشرع قضية البلوغ مسألة من الشرع مترتب عليها ياسر مترتب عليها القصاص مترتب عليها حفظ النفس مترتب عليه حفظ المال ومترتب عليه كثير وجوب أشياء ما كانت واجبة، أو تخلص هاي المذيعة اللي فاسخة الباسة ما مترتب عليه ما هون ضعف الإبصار باطل بها اللي تلفزم حالية في الإبصار هي الأشياء السينية يعمل قد قاعد لك قد يعود بعد قاعد يخرص كان دوام عليها جايز والله بدأ. ثانيا أنا ضار العاصين يقصي القلب ذاك معروف هو يقدي دير حولي على التلفزة يتم سامع لذاع ويقدي يقبض رادو معه تلفزة معروف عن ذا الحال من هذا العصر ما يبث ما هو الشق عاد مرة يجي فيه عالم الله شيء ذاك قليل ذاك قليل إذن أغلى فيها إلا الشر مع أن في الحديث الصحيح المتفق عليه البخاري ومسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وكما قال صلى الله عليه وسلم و أغلى على شبه حد يعود معه ملائكة والرحمة من يعود معه الصور اللي ما كلف الله بها. وهكذا المهمل إن لم يثبت سفهه بخبر من ثبتي. نعم احنا قلنا عن هذا الرشيد اللي مازال محجور عن الصحيح فيه انه افعاله كاملة تمض انها ما تقتل تبرعات وبيوحات كيف ذاك اعطف عليهم ملي المهمل هذا المهمل معناها ما عنده ابو ولا عنده مقدم قاضي ولا عنده وصي وهو بالغ الى ما الى مهمل جاهل حالته كان عرفه كان رشيد والله ما هو رشيد لكن اللي يفعله محمولة على الرشد ما يرتد منه شيء تمضى كامل. قال الدسوقي واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة ولم يعلم برشد ولا سفه. انقلت كلام بعض البيئة اللي جاء فيه الاتفاق أكو معنى وهكذا المهمل معناه السفيه المهمل ذاك أفعال ما ترتد تمضى إن لم يثبت سفهه يكون إلى أثبت سفهه بخبر من ثبتي معناها بين يكون إلى جاءت بين أشاد على السفه ذا المهمل كل ساعة يحجر عليه القاضي الله يقدم عليها لقاضي أفعال ما تمضى من ساعة لإثبت سفهه. قال الشيخ خليل في القضاء ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه قدم عليه القاضي حد ذاك مسؤول عنه القاضي. الاتفاق مولين نقل ابن عاصم قال وفعل من تجهل بالإطلاق حالته يجوز باتفاق بالإطلاق معناها بعوض والله بلا عوض حاله تمضى يسوى بعوض والله بلا عوض هذا المهم اللي كيف إننا كنا نقول لما ثابت سفهه وثابت سفهه ومن جهل إن جدد الحجر أب عام رجل فعله ما رد كذات جهلي وهمل للحول بعد البعلي ورشد أو عنوس أما ذات أب فرشد أو بنا وهل ولو قرب أو لمضي سبعة وهل ولو جدد حجرها أب خلفا حكوا وإن بدا سفه أو رشد فرد وأمضي ذاتي همل أو تحت يد. نعم وثابت سفه هو من جهل إن جدد الحجر أب عام رجل فعله ما رد. قال عن هذا اللي ثابت سفهه سواء كان أبوه حيا والله هو قاع أبوه ميت مهمل ذاك فعل أفعاله مردود. كذلك هذا اللي أبوه حي هو مجهول حال ما نعرفه كان ورشيد والله سفيه ذاك ما اللي أفعاله مردود لا محمول على السفه هذا بالشرط يعود البو جدد الحجر على مجهول الحال بفور البلوغ ذلك الساعة تعود تصرفات كاملة مردود وكذلك تصرفات السفيه مل لكن معناها وثابت سفهه معناها محجور ثابت سفهه ومن جهل والله جهل حاله إن جدد الحجر أب عام رجل معناها عام البلوغ جدده على الفور في العام الأول لك لابد منه فعله ما ردون معناها أفعاله مردود ثم هذا تبرعات مبيعات كامل مردود. رد أي مردود. وفي الخبر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود لا يقبل. أخرجه مسلم. لا محمد هم أولودهم. وما ذكرنا في مهمل ثابت السفه هو أرجح وراجحين فيه. وأمضى مالك وجل صحبه فعله واختاره سحن قائلا ولو كان كسفيه الأندلسي الذي كان يسحق اللؤلؤ فيسقيه ندماءه. نقله ابن سلمون. نعم هذا اللي ذكرنا في السفيه المهمل اللي هو كونه فعال مردود. وقال تقول عنها تمضى يعمل السنة سفيه الأندلس. كذاتي جهلي وهمل للحول بعد البعل كذلك مولي مردودين أفعال هذه المهملة لمجهولة الحال. مهملة ما عندها مقدم قاضي ولا وصي ويبوها ما وحي ولا مجهولة حال ما نعرف كانها سفيها والله رشيدة أفعالها كاملة مردودة إلى أن تتزوج وتجي سنة أرى تزويجها. أكون معناها كذاتي جهلي معناها كذاتي جهلي معناها ترد أفعالها صاحبة الجهل للمجهول تحاء وهمل هي مجهول تحاء ما نعرف كانها السفيه والله رشيدة. صاحبة همل معناها إهماله مهملا مولي للحول اهتم لا مردودين أفعالها إلى أن يجي الحول بعد البعلي نكاحي. قال محمد مولود هون حتى يتم حول بعد بناء زوجي في الساعة يحملوا على الرشد أو رشدين أو عنوس. والله قال هي ما زوجت وهي مهملة مجهولة حال في الساعة لا تم محمول على السفه إلى أن تعود رشيدة يثبت رشدها. ذلك معناها رشدين عطف على بعد البعلي والله العنوس والله ما اللي تبلغ سن التعنيس يقول الساعة ما اللي راهي تعود ترشد إلى ما أثبت سفها تنحمل على الرشد إن تبلغ سن التعنيس حالتها مثلا ما زوجت بلغت سن التعنيس 50 والله 60 والله 40 والله 30 على قول. قال ابن عاصم السن في التعنيس للخمسين من فيما به الحكم إلى الستين. إذن باختصار هذه المهملة اللي مجهولة الحال ما نعرف كانها سفيها والله رشيدة محمولة على السفه أفعالها مردودة إلين تتزوج وأجي سنة بعد الدخول بعد دخول زوجها بها والله يثبت رشدها يسوى هي قاعمة زوجة والله تبلغ سن التعنيس. قال في العاصمية وإن تكون ظاهرة الإهمال فإنها مردودة الأفعال إلا مع الوصول للتعنيس ومكث عام أثار التعريس وقيل بل أفعالها تسوغ إن هي حالة المحيض تبلغ وقيل بل أفعالها تسوغ إن هي حالة المحيض تبلغ. هذا القول اللي قال عنها عنها اللام إن تبلغ توه هي مهملة عنها تمضى أفعالها قول توم سويها هي الذكاء عنها تعود كي ذكر المهملة نقلنا عن أفعال ماضي منين يبلغ غير صحيح هذا الأول. أما ذات أب فرشدون أو بنا وهل ولو قرب أو لمضي سبعة. أما ذات جهل وأبي هذه اللي مجهولة حال ما نعرف كانها رشيدة ولا سفيها أبوها حي فرشد ما ينفك عنها الحجر ما ولعت رشيدة والله ابن أبيها الزوج. أما ذات أب معناها مجهولة حاله ذات أب حي فرشد أنا لا ينفك عن الحجر إلا بالرشد يثبت الرشد هذه الساعة واجب البو يفك عنها الحجر. وبنا والله تعود تزوجت ودخل بها الزوج نعم ذاك الدخول الصع في الخلاف